قال لي أحد الإخوة، قال أنه في أيام البعثيين مجمل القضية أنا كنت أذهب إلى العراق مع مجموعة من الشباب المتدين، فمررنا على المنطقة الكردية اللي ذاك الوقت كانت خارجة من نفوذ البعث، فشفنا مررنا على نهر، شفنا هناك كاتب مقر الحزب الشيوعي العراقي، ورأينا على النهر مجموعة من الأولاد والبنات يلعبون، دول المنتمين إلى الحزب الشيوعي. فأحد الإخوة نظر مضمون القضية، شاف فتاة ضمن هذه المجموعة، قال هاي الفتاة من محلتنا، هاي من عائلة شريفة، أنا أروح أتكلم وياها ربما الكلام يأثر فيها. فإجى وناداها فلانة مثلا فاطمة، قالت أنا بعد مو فاطمة، سابقا كنت فاطمة، أنا الآن كذا، فد اسم غربي. يقول أنا قلت لها مضمون القضية طبعا، قلت لها هذا المكان مو مكانك، أنت من عائلة شريفة، عائلة متدينة، هذا مو مكانك. فقالت لي كلمة واحدة، قالت لي أنتوا ما إجيتونا، الآخرون إجونا، أنتوا المتدينين تركتونا، لا توجيه، لا تثقيف، لا تزويج، والآخرين إجونا. شنو جواب هذا؟ إحنا إذا تركنا شبابنا، كنا شعر نقرأ في كتبنا الأدبية أو في بعض الكتب الأخرى، ومن رعى غنما في أرض مسبعة وغاب عنها تولى رعيها السبع أو الذئب. الشاعر الآخر يقول كنا نقرأ في كتاب السيوطي، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي. عندما تتركون الشاب وحده، هذه السباع المتربصة تجي وتفترسهم وتضيع دنياهم وآخرتهم.